لتبينن وَقَدَرَ اللَّهُ مِيثَاقَ ويحبون أن كما تدخل النار فقد أحزاني يعني مش هاخد بقى، انا مش عاوز هيك كل شويه واحد داخل، ما ينفعش كده، دي لخبطه. إنك لا تخلف الميعاد ربنا ده Come on.